نحن جوزين ومدح النبي يا مغال اللي صلي عليه دائما دائما غال اسمه محمد وعند الإله غال أنا قاعد مع ناس حلوين لهم مضم غال في بسم المال أصل الأدب غالي اسمع الأصيل مشي الأصيل غالي وعاتي ناصر خشيب قلبه من ثلاث غلب قلبه من ثلاث غال مشيت كل البلاد قلت الوطن يا مغالي ادعي من الله ان كنت اعيش على الغالي رجعيني يا ليل أنا بلوس طبيب عيان وفي ألم من جوا الحشا خلصان خلصان يعني خلص النون انا بنيت يا طبيب وفي من جوا الحشا خلصان اسالك يا الله من هذا الالم كشف علي الطبيب ودل عن الدواء خلصان مع كلامي انا اللي مألفه موجود كلام حاصل انا اسمع كل زول موجود اللي دار السلام وسط المجال موجود ده الطب موجود ولكن الاجل خلصان أصلي وسلم على من أقام الدين مدحت النازل عظيم بس الصلاه نجل منادى وقلع غلال الزين يا اغبطت الدين والصلاه دخلتها من تغني كنا بيوم شهد المطارد نشحزينا ونعشي غني مغلوب يضحك المارد يا الدنيا أهزاد عجلتي عشنا وشفنا العجائب خليت الاصول عيشتي مسكين ابن انا من سهامي بسمع انا من سهامي بسمع اذا بسيت اوه لوني سفل اهل لما سمع ساعة البلاوي فتوني جيب العبد خلف مع الله جيب العبد خلف مع الله علت بلا مثل ما شي اللي عزم بالجاه اللي يعمل المولى ماشي بعد المدح تنجز صلى الله عليه ما اجتمعنا الا نصلي على النبي وبعد المدح تنجز تاج العاجل سلام سلامي على نجاني دعيم الهلا والسلام ابو زيد يا مظن منه سمع وهاني المنام الا حلم حلمه في تلك الليله زي ما تقول الحلمه بلدت النوم بتاعه كده حتى بحضن منه النوم اهو المولى يلطف بحاله حلم حلمه الحلوه عالجم ندع العبد بالسان جل جل تعالى يا عبد بنصر أنا اللي أنا لزماني يا عبد اطلع لقدام من الفضل أهل حصاني وحجم خطرك وعيد التسامح جمع العبد اتوهم اتوهم من وجهه ظل امار ضاقد على ارسل اجد لك حيل الضاقد انا عبد حافظ نظامك طلبت يا سيدي على العين وانا نقول على الرسل قال سيدي عبد سيدي من بداية الدولة قال ليه اللي بداية يا حبيبي قال لحلم حلم عجب الليل قال ليه على كل العبد بالفرق احلم تحلم عجب الليل شايف ادوج الندام نزلوا المدينة اسادين حيقولوا في السلام دلوا نزلوا لهم يومين وجينا يقول لكم صح ايوه نزلوا ليهم يومين عنا يبكوا الدمع شايل عينا جوه البساتين عاوزين زعيم الهلايل ومش فاهم دول منين مش فاهم دول منين نزلت مدامع عيوني اخاف يكونوا عدوين جايين يخرج قلوبي شايف يكونوا دول اعداء امول البلا مش اسيب وانا اجلس في غلب اعداء خايف يكون بعتهم خليج وفي الخيمه دي يا العبد قال له طيب انت خلي عنك خلي عنك انت يا زعيم وانا عندي المدينه شمال يمين واشوف دوله من هنا كانوا مؤدين دينهم وكانوا عدوين عادي كلها قال له لا غلط يا ولد هم جايين انا مش جايين فيكم جايين انا جايين عاوزين الاسد أقول كلمة فيه اللي فيه طبعا يوضع الشد وساعة البلا شد فيه جبل الكحيل عطالي وعلى يد مسك الأمان وموزون أغزد عليه والجيوم يعيشك يومان دا موجود لما طب في النجا المولى يلقب علي علي بص ويفتش في السبع يعني يمين وشمالي كذا البلد جمع البساتين طبعا البلد مفيش فيها حاجه البلد بعد فتش فيها ابو زيد ما فتش فيها السنين دول جاب المدينة وطلع على الجناية. جاب البلد وجمع البساتين جاب البلد وجمع البساتين عبر الصلاه للجناين ان ابو زيد عايزين بالعين الجهم وقتين خشم الجناين اللي هو احلمهم بالليل شافهم سلامه في الصباح الجهم وقتين كده لا معاهم سلاح ولا اي حاجه الدافع عليهم اسمعهم ابو زيد هيقولوا ايه يا حبيبي احنا لينا يومين واليوم اضرب هلالي ومن لينا ما بكلت العين اما البنت لما الهلالي عليكم وزكم الحصان ابو زيد عليهم وجسم الحصان ومن بعد عينه عليهم سلام عليكم يا اخوان نازل وسلم عليهم قالوا مع الاخوان منهم بعد ما سلم عليهم طبعا الزعيم ابو زيد عاوز يسالهم قالوا مع الاخوان منهم عم تبكوا والدمع سائل هل انتوا تقصدوني عاوز منكم نجع الحبايب عاوز مين يا اخوان انتوا في الولاد عاوز مين انتوا طبعا انا مش هقدر اقول كده بصوا عليهم يجلوها اسود وعلى وجهه بين الندام يحسبوه ساعات باسود من دون عهد السلام لما ابو زيد بصوا عليه وجهه اسود ده وكده ولاد العبد اللي هينزل نتيجه وهو كله ابو زيد اللي هيسالوه انت قدم اثنين وقال ايه كلامك انت مش عارف يا جاي على انت يا ابو زيد قال هل انت مش هل انت مش صد الدم عن الصدر كتب عريضك جليس السلام عوزين ابو زيد يودا ده العظيم مين؟ ده العظيم سيد الجليل عظيم الهلال السلام بل انا معاكم ما انفعش قالوا طبعا غلط عليك مش عيب يا عبد قدام عن السبع سيفك على يدك انت خدام الزهلال السبع كان سيدك تعال انا عبد عندك انا عبد هو في السوق مؤدب وحافظ نظامه اذا غاب هو انا سر والطلب اجيبه بساله نحن اسال العبد بتاع ابو زيد واللي عاوزينه اجيبه عنه انما هو كل ابو زيد اللي هتكلمهم هم جايين عاوزين ابو زيد لا شافوه اسود ولا ابيض عليك مع بصير لعله فيهم واحد من اثنين دول وقام على ابو زيد بتصحيح Then you're the extra idea. No, thank you. أول ما وصل أبو زيد قمت تسعين كلها وقفت على الأقدام فسلمت الضيوف وجلس الضيوف وأبو زيد زي ما تقول قاعد واقف التسعين بعد وقفة هنا حصل التشابه مع الضيوف الاثنين دول قالوا قل لي قالوا نعم قالوا احنا متسلمنا وقعدنا قالوا ما الناس بوقت الوقت يا دي كل متعرض ده عليك يا دي كل متخدام ده لما جلس ابو زيد فالتسعين جلس قالوا ما قلت لا لانت كل نتحل معاك الجواب قالوا ما يعني اطلع ايه قالوا بين عليه الزعيم قالوا لا فهمت انا ده قالوا مين وقت حسنك لاسمعهم قالوا باين عليه شيخ العبيد يعني قال وظفوه جل السلام ونادى خدام جل داي دارين البلوي على عبدك وعلى قدام للضيوف هات الجهاوي لا والله لما فهموا ده ابو زيد فهموا لان سلام الهلالي وقفوا اثنين عالين الاقدام قالوا على عموم احنا اللي عايزين يا ابو زيد احنا اللي عايزين اهو المولى يحفظ علينا اتحدث يا احنا غلطانين يا وطن حدث علينا واللي عاوز تعمل فيني احنا دينا ضيوفك وسلمنا الامر لله قال مش عايز بيت وكان مهما ياكل ابنك فيه انما البيت لا يوقع امال انتو ده من الاصل دول اللي قالوا احنا اسلام حق الاسلام والدين يصعب على كل واحد مثله. فزي ما تقول المعلم اللي ساكن المدينه اللي وضع اليد علينا واحد يهودي عايشين بلا عنده بنات بتخدم بناته اولاد بتخدم اولادهم نسوان بتخدم نسوانهم احنا بنخدم نظامهم. فغير ما تقول فعل علينا الدين طب والله يا ابو زيد هنصلي في بيوتي هنصلي في بيوتي. فاحنا فعل علينا الدين بتاعنا وهربنا من المدينه بالليل وقلنا ما حدش يعطيها الا ابو زيد وجناك ناخدوه يا تكسر ونروح نطحن المدينه يا ملبس عادة يا معاه عادي يا زعيم جبنا عندك حرب الحجاز هني واسلام تخدم الاسلام. لا والله اتضايق ابو زيد وابو زيد اتضايق ابو ثابت بين بحث اليهود قال كله ده حاصل قال انا كله حاصل قال واسمه مين ابن النجدة اين اسمه اسم الدابه واسم جده قالوا له اسم اليهود حمصة ابن شاهد ابن سمعان قال عالي يا قمقام قمقمت عندنا خالص لما انت تحكم على الاسلام. فجعل ابو زيد وقال له العاصي يصلى عليه